أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد إن يشأ يلهبكم ويأتي بخلق جديد ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم لهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستطيع يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذب يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ،